كحب الله، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا. فمن أحب غير الله محبة عبادة وتأليه فقد أشرك. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أصدق في حبهم، أي أصدق في حبهم، لأنهم لا يحبون أحدا غيره محبة عبادة، لأنهم لا يحبون أحدا غيره محبة عبادة. فمحبة العبادة لله وحده، وإذا جعلت لغيره صارت شركا. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، وهي الآباء والأبناء والأزواج إلى آخر ما فيها، على محبة الله سبحانه ومحبة من يحبه، على محبة الله سبحانه ومحبة ما يحبه، كمحبته رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. فتقديم محبة غير الله على الله من الشرك، فتقديم محبة غير الله على الله من الشرك، وهي من أعظم المحرمات. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد، في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد، إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. ومناسبتها للترجمة أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومناسبتها للترجمة أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله سبحانه وتعالى، فمن محبته محبة محبوباته، فمن محبته عز وجل محبة محبوباته. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان محبة الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه، في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين. فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان، فإذا وجدت هذه المحاب

والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، وصفا لعامري مساجد الله بمدحهم أنهم متصفون بخشية الله، وما مدح من العمل في القرآن فهو عبادة، فخشية الله من عبادته، والخشية خوف وزيادة، فالخوف من الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالتها على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخافهم كالخوف منه سبحانه، وعظم قدرهم حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله، والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده لا يصح. وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه فتح الضاد وضمها فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فمن الأحوال المذمومة تقديم رضا الناس وخوفهم على الخوف من الله، وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند من هو أولى منه بالعزل، فرواه الترمذي في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من قول عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع، فهو باعتبار لفظه من كلامها وباعتبار معناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لحال من خاف الناس في حق الله، وإعلاما بأنه ارتكب محرما أشد التحريم، من أشد المحرمات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، فإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر، فإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. وفي إثبات هذا، وفي إثبات كون التوكل عبادة، إثبات أن الرجاء عبادة أيضا، وفي إثبات أن التوكل عبادة إثبات أن الرجاء عبادة أيضا. فالمقصود هنا التوكل والرجاء معا، فالمقصود هنا التوكل والرجاء معا. ليستكمل المصنف بهذه الأبواب الثلاثة المتتابعة أركان العبادة، ليستكمل المصنف بهذه التراجم الثلاثة المتتابعة أركان العبادة، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. ونبه المصنف إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بذكر التوكل، لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء. ونبه المصنف إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بذكر التوكل، لأن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل، فلا يوجد الإيمان إلا بوجوده، فلا يوجد الإيمان إلا بوجوده، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون، مدحا للمؤمنين بتوكلهم، مدحا للمؤمنين بتوكلهم. وما مدح به المؤمنون فهو عبادة، وما مدح به المؤمنون فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله، أي كافيك، في قوله حسبك الله أي كافيك، لأنه إذا كان الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، لأنه إذا كان الكافي فهو المستحق للتوكل عليه. وهذا أمر بالتوكل فيكون عبادة،

أحد أن يرحم الله أحدا من خلقه، بأن يستبعد أحد أن يرحم الله أحدا من خلقه لإسرافه على نفسه بالذنوب والمعاصي. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد كما تقدم، ومنافاة كل واحد منهما للتوحيد نوعان. فالأمن من مكر الله نوعان. أحدهما أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام. أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف. والآخر أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام. أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وجوده مع بقاء أصله الذي هو الخوف، وهو وجوده مع بقاء أصله الذي هو الخوف من الله. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله، والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وقوعه مع بقاء أصله الذي هو الرجاء، وبيان هذه الجملة المتقدمة أن كل واحد من هذين النوعين يتعلق بعبادة يتعبد الله بها. فالأمن من مكر الله يتعلق بعبادة خوفه، والقنوط من رحمة الله يتعلق بعبادة رجائه. فإذا وجد الأمن من مكر الله مع زوال الخوف من الله فهذا مخرج من الإسلام، وإذا وجد القنوط من رحمة الله مع زوال رجاء الله فهذا مخرج من الإسلام، وإن وجد واحد منهما مع بقاء أصله فإن هذا لا يخرج به العبد من الإسلام. وهذه الجملة هي تفسير ما ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته أنه قال: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام. والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام، انتهى كلامه، أي يخرجان منها على النوع الأول المذكور في كل، وهو المقترن بزوال أصل الخوف أو الرجاء من قلب العبد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

تنافي الصبر مع عد أعمال تنافي الصبر، نفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، نفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، فيكن محرمات، فيكن محرمات، ويكون مقابلها من الصبر على أقدار الله واجبا، ويكون مقابلها من الصبر على أقدار الله واجبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه، أي عاقبه على ذنوبه. وتكون حاله ممدوحة إذا رزقه الصبر عليه، وتكون حاله ممدوحة إذا رزقه الصبر عليها. فالحال الممدوحة هنا مركبة من شيئين، فالحال الممدوحة هنا مركبة من شيئين، أحدهما تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، والآخر التوفيق للصبر على ما نزل من بلاء العقوبة، التوفيق للصبر على ما نزل من بلاء العقوبة. فاستحق بذلك المدح أن يكون ممن أراد الله به الخير، فاستحق بذلك المدح أن يكون ممن أراد الله به الخير، فمدح لوجود الصبر على البلاء منه، فمدح لوجود الصبر على البلاء منه، فيكون الصبر على أقدار الله عبادة واجبة، فيكون الصبر على أقدار الله عبادة واجبة. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتب الله عليه من البلاء رضي الله عنه، أي من رضي بما كتب الله عليه من البلاء رضي الله عنه. والرضا كما تقدم صبر وزيادة، والرضا كما تقدم صبر وزيادة. ومدحه بهذا إعلام بأن الرضا وفيه الصبر عبادة، ومدحه بهذا إعلام بأن الرضا وفيه الصبر عبادة ممدوحة. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، بترتيب سخط الله على العبد على فعله الذي تسخط فيه من الله، بترتيب سخط الله على العبد بفعله الذي تسخط فيه على الله، فإنه لما كره ما نزل به من البلاء وتسخط جازاه الله سبحانه وتعالى بسخطه عليه. وقوله فله السخط يجوز فيه وجهان: الضم والفتح، فيقال فله السخط ويقال فله السخط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، أي يشكروه على فعله، وهو نوعان. أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا رياء النفاق، وبه يخرج العبد من الإسلام، وهذا رياء النفاق ويخرج به العبد من الإسلام. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من أهل الإسلام على الصفة المتقدمة، وهو الواقع من أهل الإسلام على الصفة المتقدمة، بأن يظهر أحدهم عمله ليحمد عليه، بأن يظهر أحدهم عمله ليحمد عليه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق الرياء، والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق الرياء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. الأول في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق في الأعمال، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق في الأعمال، فهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فلا تنفع ملاحظتهم في العمل، فلا تنفع ملاحظتهم في العمل. والثاني في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فالرياء ينافي التوحيد، فالرياء ينافي التوحيد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، لأن صلاح العمل يكون بالإخلاص والاتباع، لأن صلاح العمل يكون بالإخلاص والاتباع، فالأمر بعمل العمل الصالح أمر بالإخلاص، فالأمر بعمل العمل الصالح أمر بالإخلاص فيه الذي هو إبطال للرياء، أمر بالإخلاص فيه الذي هو إبطال للرياء. ورابعها في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، في قوله: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ففي الجملة المذكورة ذكر الرياء وجزائه، ففي الجملة المذكورة ذكر الرياء وجزائه. فالرياء في قوله: أشرك معي فيه غيري، فالرياء في قوله: أشرك فيه معي غيري، والجزاء في قوله: تركته وشركه، والجزاء في قوله: تركته وشركه، أي أن الله لا يقبل منه عمله، أي أن الله لا يقبل منه عمله لوقوع الشرك فيه، لوقوع الشرك فيه بالرياء. والرياء شرك أصغر، وقع التصريح بهذا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. رواه البزار وغيره وإسناده حسن، رواه البزار وغيره وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع، ومثله له حكم الرفع لنسبته إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد بإسناد صحيح، وله شاهد عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد وإسناده صحيح، فيكون به حديث أبي سعيد حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، وهذه هي صفة الرياء، وهذه هي صفة الرياء، أن العبد يزين عمله لنظر الناس إليه، أن العبد يزين عمله لنظر الناس عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف ما يخافه يدل على تحريمه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف ما يخافه دليل على تحريمه. ووصف بالخفاء لأنه أمر باطل في القلب، ووصف بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب. فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان. تقدم تقسيم الشرك باعتبار إيش؟ قدره، أنه باعتبار قدره أكبر وأصغر، وهذا باعتبار ظهوره وخفائه أنه نوعان. أحدهما الشرك الجلي، الشرك الجلي وهو الظاهر البين، وهو الظاهر البين. والآخر الشرك الخفي وهو الباطن الذي لا يظهر، وهو الباطن الذي لا يظهر. وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر. فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، ووصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى،

تتعلق بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا، وهذه هي أحوال أهل النفاق. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، بنحوه قريبا من لفظه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وعبوديته للأعراض المذكورة تدل على وقوع الشرك منه، وعبوديته للأعراض الموجودة تدل للأعراض المذكورة تدل على وجود الشرك منه، وهو شرك أصغر لإرادته الدنيا في بعض عمله، لإرادته الدنيا في بعض عمله وهو الجهاد. والآخر في الدعاء عليه، فدعي عليه بالتعس والانتكاس، وأنه إذا شيك فلا انتقش، فدعي عليه بالتعس والانتكاس وأنه إذا شيك فلا انتقش. والدعاء عليه ذم لحاله، والدعاء عليه ذم لحاله، يفيد حرمة ما وقع منه، يفيد حرمة ما وقع منه. والتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة. وأما معنى وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا وخزته شوكة لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش، أي إذا وخزته شوكة أي دخلت في جسمه لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش. والمنقاش إبرة كبيرة، إبرة كبيرة يستعان بها في إخراج الشوك من الجسد وينتفع بها في غيره. والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، وهو كون ذلك في بعض عمله، وهو كون ذلك في بعض عمله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، بيان أن طاعة المعظمين من بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به. وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، فيكون قلب العبد منطويا على اعتقاد عدم صحة ما أمروا به، فيكون قلب العبد منطويا على عدم صحة ما أمروا به، ويوافقهم لهوى شهوة أو شبهة، ويوافقهم لهوى شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ، بلفظ قريب من هذا اللفظ، وعزاه ابن تيمية الحفيد إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ ذاكرا إسناده، وعزاه ابن تيمية الحفيد في بعض كتبه إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ ذاكرا إسناده، ويشبه أن يكون في كتابه الآخر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون في كتابه الآخر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. فالأثر المذكور أخرجه الإمام أحمد بلفظ قريب في مسنده وبهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، أي عقوبة لكم على تقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على تقديم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العقوبة مستحقة في حق من قدم قولهما على قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت العقوبة مستحقة في حق من قدم قولهما على قوله صلى الله عليه وسلم، فأولى بها من قدم قول غيرهما، فأولى بهما من قدم قول غيرهما على قوله صلى الله عليه وسلم، كمن يقدم طاعة العلماء والأمراء على طاعته صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والوعيد المذكور نوعان، والوعيد المذكور نوعان: أحدهما الشرك في قوله فتنة، أحدهما الشرك في قوله فتنة، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك،

نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، وهو كفر أكبر، وهو كفر أكبر. والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول، والإرادة والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول. فإذا وجدت هذه الإرادة صار صاحبها كافرا كفرا أكبر، فإذا وجدت هذه الإرادة صار صاحبها كافرا كفرا أكبر. والإرادة محلها القلب، ويستدل عليها بالقرائن الظاهرة. والإرادة محلها القلب ويستدل عليها بالقرائن الظاهرة، ذكره جماعة من أهل العلم منهم شيخنا ابن باز رحمه الله. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فإن من جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، فإن من جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، وهو منهي محرم، وهو منهي عنه محرم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فمن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع كما في الآيتين السابقتين، فمن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع، استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع في قوله أفحكم الجاهلية، فالاستفهام للاستنكار، فالاستفهام للاستنكار. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، أي جعل ما أرادوه جاهلية. وتقدم أن ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما، وفي ذلك إبطال التحاكم إلى غيره، وفي ذلك إبطال التحاكم إلى غيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة في بيان المحجة، كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي نصر المقدسي، والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، بنفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بنفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يحتمل